السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعننا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مقدمات العقائد، ووصلنا إلى مقدمة ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة في لغة الاعتقاد. فقال ابن قدامة رحمه الله في لغة الاعتقاد، وهو متوفى سنة 2600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق الكلام عن البسملة. الحمد لله المحمود بكل لسان، وسبق الكلام عن الحمدلة، وهي ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان. طيب أنا عايز دليل على كل فقرة المحمود بكل لسان. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانه وبحمده. وقال وصية نوح لابنه، ماذا قال له؟ وصيك بإيه؟ بلا إله إلا الله، وأوصيك بسبحان الله والحمد لله، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء، وبها يرزق كل شيء. كذلك قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده. شيء هنا نكرة في سياق النفي، لأن هنا إن هنا بمعنى ما، فتفيد العموم، ومن زائدة قبلها تفيد النص فين؟ في العموم. فهذا نص في العموم، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه جل وعلا. قال: المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان. المعبود في كل زمان. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني في السماء مألوه وفي الأرض مألوه. قال الله تبارك وتعالى: هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم سبحانه جل وعلا. وصفة الألوهية وجه الدلالة مما ذكرته، صفة ده يدل على إحاطة المكان، يعني المعبود في كل مكان. لا، وأنا أقول أيضا المعبود في كل زمان، لأن اسم الله الله يتضمن صفة كمان، ألا وهي الألوهية. والألوهية صفة نوعها ثبوتية ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. كيف حالهم؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتوقفون، لا يكسلون، لا ينقطعون. قال: المعبود في كل زمان. قال: الذي لا يشغله شأن، الذي لا يخلو من علمه مكان. فالله تبارك وتعالى أحاط علمه بكل شيء. قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تبارك وتعالى: وكان الله بكل شيء عليما سبحانه جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. فالله تبارك وتعالى لا يخلو من علمه مكان. قال: ولا يشغله شأن عن شان، لا يشغله شأن عن شان. فالله تبارك وتعالى ترفع عليه أكف الضراعة والحاجات والسؤال: هذا يطلب الهداية، وهذا يطلب الرزق، وهذا يطلب الزواج، وهذا يطلب المال، وهذا يطلب الفرج، وهذا يطلب الشفاء إلى غير ذلك، فلا تتداخل عنده الحاجات. فلما قالوا لعلي رضي الله عنه: الله كيف يحاسبهم في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد سبحانه جل وعلا، فلا تدخل حاجة هذا في حاجة هذا سبحانه وبحمده. فالله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سبحانه جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. قال: جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. جل عن الأشباه والأنداد. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سمية؟ قال الله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفءا أحد. جل عن الأشباه والأنداد. قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد. قال الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. يعني لا يكون له ولد لأمرين، لم تكن له صاحبة، الأمر الثاني خلق كل شيء سبحانه وبحمده، فكل ما سواه مخلوق مربوب له سبحانه وبحمده. وقال الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يلد ولم يولد. قال جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكمه في جميع العباد، هذا الحكم والمقصود به الحكم الكوني، الحكم الكوني. قال الله تبارك وتعالى والله يحكم لا معقب الحكم، يعني لا مبطل لما قضاه وقدره سبحانه جل في علاه. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هنا المصنف رحمه الله شرع في مقصوده من المقدمة، يعني من أبرع من قدم بكتبه هو ابن قدامة رضي الله عنه ورحمه بهذه المقدمة الماتعة. ففي هذه المقدمة رضي الله عنه ورحمه ذكر مقصود أسمى من الكلام عن أسماء وصفات، أو قل بمعنى أصح يعني الأمر الذي من أجله ضل من ضل واهتدى من اهتدى في الأسماء والصفات. ألا وهو نحن واحد نتكلم عن الله الآن، إيه اللي انطبع في قلبك؟ تعظيم ربنا، ممتاز. تعال أنت تخيل لي ها صفات هذا الإله. قال الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصحابة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. هذه الصفات، هذه صفات هذا الإله. تقدر تتخيل كيفية هذه الصفات؟ لا، أنت مش مؤدب، أنت عاجز أن تتخيل هذه الصفات. كما قلت لك الله تبارك وتعالى خلقت رحمة 100 جزء، فأنزل جزءا ترحم به الخلائق من لدن آدم إلى أن يرف الله الأرض من عليها. قال حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشت أن تطأه بهذا الجزء من الرحمة. طيب تقدر تتخيل هذا الجزء؟ خذ هذه الصدمة الكبرى، الجزء والمئة جزء كلهم دي مش رحمة ربنا، دي رحمة مخلوق، دي أثر من أثر رحمة الله التي يصفها من صفاته. تخيل بقى صفها من صفات الله، أمر محال محال سبحان رب العظيم. لذلك قرر المصنف رحمه الله أن هذه صفات إله، صفات رب منفردة لا يستطيع الإنسان أن يدرك كيفيتها، هو عاجز عن إدراك كيفيتها، الإنسان عاجز عن إدراك كيفيتها. فقال تتم كلامه، قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني كل ما دار بخيالك فالله بخلافه ذلك. وفي الأثر لا تفكروا في الله ولا تتفكروا في آلاء الله فإن الله لا تبلغه فكرة، فإن الله لا تبلغه الفكرة سبحانه جل في علاه. وذكروا أن هناك ثمة فارق بين التصوير والتوهم، التصوير والتوهم، حد يعرف فارق ده بالاسم؟ تصور وتوهم. يعني كلام مش كلام منضبط، مش كلام بعيد يعني. يعني تصوره هذا في اولى نفي التوهم، التصور يبني على علم. ممتاز، التصور الشيء مع العلم به، اما توهمه مع ايه؟ مع غير علم، من غير علم. لان التوهم من قبيل التجويز، يعني تقول لي يجوز ان يكون كذا ويجوز ان يكون كذا ويجوز ان يكون كذا. هناك ثمة فرق أخرى بين التصور والتوهم، لكن لا أطيل فيها يعني. من أراد أن ينقلها يقوم بنقلها. فالتصور يكون بعلم، أما التوهم يكون غير علم. فلا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. يعني سواء حصلت من العلم أو لم تحصل من العلم، لن تستطيع أن تدرك كيفية الله وكيفية صفاته سبحانه جل في علاه. ثم قال هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول الذي قرره، الكيفية مجهولة وأنت عاجز عنها، عن الوصول إليها، سواء بعلم أو بغير علم، سواء بعلم أو بغير علم. لأن وصل شيء أخونا، الإنسان مداركه من أين يتأتى بها، من أين يأتي بها، إما أن يرى الشيء أو يرى مثله أو يرى أو يأتي الخبر الصادق. هل رأيت الله؟ لا. وعندما نراه سبحانه جل في علاه نراه رؤية من غير حاطة. قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير سبحانه جل في علاه. هل رأيت مثل الله؟ الجواب لا، لأنه ليس هناك مثل لله ليس كمثله شيء والسميع البصير. طيب هل أتاك الخبر الصادق بكيفية صفات الله؟ كيفية صفات الله يعني بيسمع ازاي؟ أتاك انه يسمع فقط، ما أتاكش انه يسمع كيف يسمع، واضح؟ بل أنت عاجز عن إدراك بعض الكيفيات التي حولك. هل تعتقد يا عبد الله أن فيك روح يقينا ولا في شك؟ وانت حي قدامي يبقى فيه إيه؟ روح. يا أخي أنت عندك يقين في روحك، ولو قلت لك وصفها لي أنت عاجز عن إدراك كيفيتها حقيقتها إلا أن هي تقول لي اسمها إيه؟ روح فقط. قال الله تعالى يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. تخيل كده هذه الروح، أنت ما قدرتش تتخيل الرحمة المخلوقة. سبحان رب العظيم، فهمني؟ فأنت عاجز عن إدراك كيفية صفات الله تعالى. هذا هو الأصل الأول الذي قرره في مقدمته المتع. ثم قال أصلا آخر، قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده الأصل الثاني. إيه الأصل الثاني بقى؟ مش قصدي كده، مش قصدي القواعد في انطلاق الأسماء والصفات. الكيفية مجهولة. الأصل الثاني نفي المماثلة تماما، نفي المماثلة تماما. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا النحاة حصل عندهم اشتباكات كثيرة بسبب الكاف في هذه الآية. ليه؟ لما أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لقلنا الكاف هنا بمعنى مثل، فتأتي هنا بمعنى يعني كاف هنا بمعنى اسم أسماء، تمام؟ وهذا معروف في القرآن. نعم معروف في القرآن. قال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة، الكاف هنا بمعنى إيه؟ يعني مثل الحجارة. فالكاف قد تأتي وهي حرف، قد تأتي بمعنى إيه؟ اسم، اللي هي مثل. فاقرأ كده الجملة بقى، اقرأ كده الآية قراءة تفسيرية لو كاف بمعنى مثل. ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. ديت ظاهرها يوهم بإيه؟ إن له مثل. ظاهرها يوهم إن له مثل. فاختلف النحاة في تقرير هذه الآية ومعنى هذه الآية على أقوال. القول الأول أن الكاف هنا كاف صلة، يعني زائدة. كاف هنا صلة زائدة. طبعا لما أقول لك حضرتك زائدة، يعني زائدة فين؟ في المعنى ولا في أصل المعنى؟ زائدة في تمام، على تمام، زائدة على تمام المعنى ولا زائدة على أصل المعنى؟ زائدة على أصل المعنى، زائدة على أصل المعنى. يعني أصل المعنى نفي نفي المماثلة، دي تعطيني معنى زائد على نفي المماثلة، ألا هو التأكيد على نفي الإيه؟ المماثلة. قال فبما رحمة من الله لنت لهم. الما هنا زائدة، معنى زائدة يعني إيه؟ زائدة، زائدة في الإعراب أو زائدة على أصل المعنى، يعني أصل المعنى فبرحمة من الله لنت لهم. والمقصود بها هو تأكيد هذه الإيه؟ الرحمة، تأكيد هذه الرحمة. فهمت، فهمت قصدي؟ زائدة عن أصل المعنى يعني إيه؟ يعني أصل المعنى من غيرها لا يتأثر، يعني لو حذفتها أصل المعنى لا يتأثر، فهي تعطي معنى زائد على أصل المعنى. ده معنى زائدة، وليس ليس في القرآن ليس شيء إيه؟ زائد أو فائض، لا استغفر الله. تمام. وبعضهم يعبر عنها يقول هي زائدة فين؟ في الإعراب. وبعضهم يقول لا صح أن تقول في القرآن شيء إيه؟ زائد. ونقول هنا يا إخواني من باب الاحترام كلام الله سبحانه وتعالى، فعلا في هذا الأمر احترم لا شك فيه، لكن عند النحاة كل أصحاب فن لهم عندهم إيه؟ مصطلحات، فلا تحاكمه باسم المصطلح، بالمصطلح نفسه، حاكمه بمعنى الإيه؟ المصطلح، فهمني؟ فقال كيف هنا زائدة، يعني زائدة في الإعراب أو زائدة على أصل الإيه؟ المعنى. يعني أصل المعنى من غيرها لا يتضرر، لكنها تعطي معنى زائد على أصل إيه؟ المعنى. قلنا لهم وما هذه الزيادة؟ معنى هذه الزيادة فائدتها التوكيد على نفي المثلية. يكون المعنى ليس كمثل شيء، معناها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. لكنك بتأكد الكلام على قدامك، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. القول الثاني قالوا الكاف على بابه، لكن مثل هنا هي اللي زائدة، مثل هنا هي اللي زائدة. ويعبر عنها بعضهم بقوله أن مثل هنا تأتي بمعنى الذات. قال الله تبارك وتعالى اسمع هذه الآية وقل لي ما المقصود بكلمة مثل في هذه الآية. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله على القرآن. وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله يعني على حاجة زي القرآن ولا على القرآن. يبقى مثل هنا عائدة على إيه؟ يبقى على ذاته. تمام. وكما في قوله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يعني كمن مثله في الظلمات ليس خارج منها. كمن هو في الظلمات ليس خارج منها. يعني مثل هنا إيه؟ كمن ذاته هو بعينه. تمام. فعلى هذا التقدير اقرأ الآية قراءة التفسيرية ليس كذاته شيء أو ليس كهو شيء. تمام. وبعض أهل العلم يعترض على ذلك ويقول الأسماء قليل جدا في لغة العرب أن تكون صلة زائدة. يعني هذه زيادة تكون في الحروف لا تكون فين في الأسماء، لكن في لغات قليلة أو نادرة الأسماء هي لا تكون إيه زائدة. تمام. وقال ابن جني القرآن يتخير له لا يتخير عليه. يعني مش أي حاجة واردة في اللغة العربية أروح إيه أعرضها على القرآن. لا، القرآن لا يختار له إلا أفصح وأعلى الإيه المعاني. إلا أفصح وأعلى المعاني. وقال بعضهم بل هذا معنى مستقيم، بل هذا معنى مستقيم. وذهب بعضهم إن في قولي ليس كمثل شيء إن المثل هنا بمعنى الصفة. قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون يعني مثل الجنة صفة الجنة، صفة الجنة أو وصف الجنة التي وعد المتقون. طب اقرأ بقى الآية قراءة تفسيرية كده. ليس كوصفه أو كصفته شيء هو السميع البصير سبحانه جل وعلا. وبعضهم قال لا، الآية على كما هي، الآية كما هي ليس كمثل شيء يعني ليس مثل مثله شيء وهو السميع البصير، ليس مثل مثله شيء وهو السميع البصير. قلنا له هذا يهم أن يوجد له مثل. قالوا لا، بل هذا من باب أسلوب الأساليب العربي يستخدم من باب المبالغة في نفي الإيه المثلية. يعني إن كان ليس هناك مثل لمثله فمن باب أولى ليس له إيه مثل. زي ما احنا بنقول كده انت ما فيش زيك. يعني ايه في زيك؟ يعني انت ليه زيك بس زيك ملوش زي. ما فيش زيك يعني ايه؟ يعني ما فيش مثلك. هل معناها ان انا بقول لك انت ما فيش مثلك يعني انت ليك مثل لكن مثلك ملوش مثل، ولا بقول لك انت ما فيش مثل ما فيش زيك يعني ما انت نفسك مالكش مثل؟ فاهم قصدي؟ مش واضحه؟ واضح؟ الحمد لله والشكر لله. فهذا من باب أساليب العرب التي فيها مبالغة في نفي الإيه المثلية. والآية بفضل الله سبحانه وتعالى واضحة بينة على أنفي المماثلة لله عن الله سبحانه جل وعلا. هذه الآية وهذه الأصل الثاني، هذا الأصل الثاني في الكلام عن الأسماء والصفات، كلام عن الأسماء والصفات، وهي هذه الآية ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. تمام. فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الآيات المثبتة لصفات الله سبحانه جل وعلا في الكتاب والسنة لا تثبت إلا أصل المعنى لا تمام المعنى، فلا تقتضي المشابهة. الفائدة الثانية نفي المماثلة والمبالغة فيه، هذا فيه رد على من توهم التشبيه بإثبات الصفات. يعني اللي يجي يقول لي لو أنا أثبتت اليد لله يبقى أنا كده يقتضي ذلك الإيه مشابهة الخالق بالإيه بالمخلوق أو مماثلة الخالق بالمخلوق. أقول له كذبت كلام الله إذ قال ليس كمثله شيء، وإثبات اليد ليس فيها إلا أصل المعنى فقط، لكن تمام المعنى لا نعرفه حتى يقتضي التشبيه ولا يقتضي التشبيه. كذلك الأمر الثالث نفي كل الأقيسة المبتدعة التي ينفي أو يثبت بها أهل البدعة الصفات عن الله زي قياس الشمول وقياس العكس. كذلك من هذه الفوائد أن النفي في صفات الله يورد مجملا والإثبات يورد مفصلا. النفي يورد مجملا ليس كمثل شيء، والإثبات يورد مفصلا. من هذه الصفات أو هذه الفوائد انفراد الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء من السميع البصير، ليس كمثل شيء في صفاته، ليس كمثل شيء في أسمائه، ليس كمثل شيء في ربوبيته، ليس كمثل شيء في ألوهيته. فهذا يفيد انفراد، يفيد انفراده سبحانه جل وعلا ووحدانيته سبحانه وبحمده. يبقى أنا كده عندي كم أصل؟ الأصل الأول الكيف مجهول، نفي الثاني نفي المثل، ثم قال انطلاقا من هذين الأصلين اعلم، قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اعلم أن لله أسماء حسنى ولله صفات عليا، اثبتهم على وفق هذين الأصلين. يعني على وفق هذين الأصلين، الكيفية مجهولة ونفي المثل بس خلاص. له الأسماء الحسنى، قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى ده حصر وقصر، ده حصر وقصر شيخ صح؟ حصر وقصر إيه بقى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حصر وقصر لإيه؟ بص أخوان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أصل الكلام إيه؟ الأسماء الحسنى لله فادعوه بها. فقوله الأسماء الحسنى، فقوله ولله الأسماء الحسنى يعني الأسماء التي بلغت في الحسن منتهى لله لا لغيره، لله لا لغيره. واضح يا شيخ؟ صح يا شيخ أحمد؟ صح يا شيخ مهدي؟ ها صح ولا غلط؟ يا عم ماشي شفت صح، إذا من خير أنا بسأل الراجل جنبك. يعني مش يعني مش المعنى أسماء الله لا تكون إلا حسنى؟ ها شفت أنا ما صحك. أسماء الله لا تكون إلا حسنى ولا أسماء الحسنى تكون لله لا لغيره. ما عزارت معنى الآية، إيه المعنى صحيح؟ يعني إحنا ألف هل من مجيب؟ ولله الأسماء الحسنى. طب أنت بص، طالما ده مش هيعرف يفصل لنا في المسألة جزاه الله خيرا، هات أنت خدها بالعقل. أنت أنت أنت راجل هندي ولا راجل بتكلم لغة عربية؟ لما أقول لك لأحمد هذه التمرات يعني ايه؟ بس صح عشان يبقى لله الاسماء الحسنى، يبقى الاسماء الحسنى لله لا مش معنى ان اسماء الله تكون الا حسنى، وان كان المعنى صحيح لكن ليس هذا هو معنى الايه. معنى الايه ولله الاسماء الحسنى يعني ولله الاسماء يعني الاسماء الحسنى لله لا لغيره سبحانه جل وعلا يرحمك الله. قال له الاسماء الحسنى والصفات العلى، طبعا هاتي الكلام عن الأسماء الحسنى إن شاء الله متوسع. والصفات العلى، الصفات العلى قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. المثل يعني إيه؟ الصفة كما قال ابن عباس، وقال تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون يعني وصف الجنة، يعني لله المثل الأعلى يعني ولله الوصف الأعلى. وهنا بقى حصر وقصر، معنى حصر وقصر هنا إيه؟ ولله المثل الأعلى يعني المثل الأعلى لله لا لغيره. فكل كمال الله بلغ فيه الكمال، بل وبلغ فيه منتهى من الكمال سبحانه جل وعلا. ولله المثل الأعلى سبحانه جل وعلا. فنثبت الأسماء والصفات على القاعدتين المذكورين، الكيف مجهول ونفي الإيه المماثلة. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم أخذ يضرب لنا مثالا، كل ذلك في المقدمة. قال الرحمن على العرش استوى، إثبات صفة الإيه الاستواء، واستوى إذا تعدى بعلى يفيد العلو والارتفاع، صحيح؟ إيه الدليل؟ الدليل ممتاز، واستوت على الجدي، يعني استوت على الجدي؟ يعني نضجت، يعني إيه؟ على وارتفع واستقر، تمام؟ واستوت على الجدي. قال الرحمن على العرش استوى، نقول استوى، كيف استوى؟ كيف هي مجهولة، تمام؟ استوى كاستوائنا ليس كمثله شيء، إذا نثبت استواءه سبحانه جل وعلا كما أخبرنا سبحانه جل وعلا من غير مماثلة ومن غير إيه؟ تكييف، من غير تكييف. قال الرحمن العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، في السماوات والأرض وما بينهما، ملك له سبحانه جل وعلا خلقا وتدبيرا وملكا سبحانه جل وعلا. قال وما تحت الثرى، يعني وما تحت الايه المقصود ما تحت الفرع عن التراب المقصود ما تحت الأرض. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني سبحانه جل وعلا إن جهرت بقولك يعلم، ليس هذا فحسب، بل هو سبحانه جل وعلا يعلم السر الذي تسره مع أخيك، يعني تتكلم بصوت إيه منخفض. كذلك وأخفى من السر وهو إيه الضمير، ما في قلبك ولم تنطق ولم ينطق به لسانك. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما. طبعا هنا تكلم عن صفة الإيه العلم، ثم بين صفة علمه سبحانه جل وعلا قال أحاط بكل شيء علم. قال الله تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط كل شيء علم سبحانه جل وعلا. أيضا صفات الإيه العلم لله سبحانه جل وعلا. قال وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل وعلا. وقال سبحانه جل وعلا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سبحانه جل وعلا. لكن هل هذا قهره، هل قهر سبحانه جل وعلا نابع من عزة؟ وهو أيضا هذه العزة، هذه العزة يعني محاطة بالإيه بالحكمة، فأفعال الله تبارك وتعالى نابعة عن حكمة، فلا يقهر من غير حكمة، فهو عزيز حكيم، عزيز حكيم سبحانه جل وعلا. وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قال الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هنا المصنف رحمه الله يقرر ما ذكرناه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني أحاط بكل شيء سبحانه جل وعلا علما. قال ولا يحيطون به علما. اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في قوله ولا يحيطون به علما بالمقصود بعلما على وجهين. الوجه الأول ولا يحيطون به علما يعني لا يحيطون بمعلوماته، يعني لا تحيط مثلا بما كتب في اللوح المحفوظ بعلم الله سبحانه جل وعلا، أي بمعلومات الله سبحانه جل وعلا، وهذا المعنى ليس براجح. والمعنى الأرجح قال ولا يحيطون به علما يعني ولا يحيطون بحقيقته بكيفيته بكيفية صفاته سبحانه جل وعلا، وهذا هو الراجح. لكن فين وجه الترجيح بقى؟ ليه أنا رجحت ده؟ أو ليه من رجح هذا؟ ولا يحيطون به علم، المقصود بعلم هنا معلوماته ولا المقصود بها حقيقة ذاته؟ طب ماشي، إيه الراجح؟ الراجح حقيقة ذاته. هات دليل الترجيح. لا لا لا، تعرف الدليل المفروض يبقى عندنا كلنا، كلنا يعني ايه المعنى الثاني اللي هو لا يحصل معلومات اذا يعني ابلغ ابلغ يعني ده المعنى ارجح. لا مش ارجح، انت اخذت قصه موسى دليل على على عكس ما ذكرت سبحان الملك. يبقى المساله لما تبقى منقربه صلى على النبي. هل انت ما تعرفش اي معلومات من معلومات الله، من معلوم الله؟ يبقى لو انت تعرف يبقى انت كده خطأت ربك لما قلت ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون به علما، ها يعني لا يحيطون بشيء من معلوماته. ده التفسير الاول. من معلوماته يعني الاشياء التي يعلمها. هل انت ما تعرفش اي حاجه من الاشياء التي يعلمها الله سبحانه وتعالى؟ تعرف طبعا يا اخي، انت تعرف اللي في بيتك، ما دي برضه من معلومات الله. بتعرف حاجه من شرع الله سبحانه وتعالى؟ فعليه ما دي من معلومات الله. بل موسى والخضر عليه السلام الشيخ بيستدل بيه، ها سيدنا الخضر عليه السلام عرف اشياء من معلومات الله. وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. وقال الله تبارك وتعالى انظر انظر هذا الدليل القاطع، ان الله تعالى استثنى، قال ايه؟ قال ولا يحيطون بشيء من علمه ها الا بما شاء، الا بما شاء. يبقى علم هنا يعني معلوماته، ولا يحيطون بشيء من علمه يعني معلوماته الا بما شاء. لكن هنا استثنى سبحانه جل وعلا، يبقى مش المقصود المعلومات، المقصود الايه حقيقه الذات. المقصود هو حقيقته الذات، ولا حول ولا قوه الا بالله. ورد بشيء واضح بشيء. قال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ننتقل إلى مقدمة أخرى، مقدمة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه ورحمه، المتوفى سنة 28 و700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا العام الذي توفي فيه شيخ الإسلام كان عاما يعني أقرب ما يكون بعام الحزن رضي الله عنه ورحمه. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال: الحمد لله، سبق الكلام عن الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله، هنا رسول مقصود به النبي عليه الصلاة والسلام ولا كل الأنبياء والمرسلين؟ كل الأنبياء والمرسلين. إذ أن كل الأنبياء والمرسلين أرسلوا بالهدى ودين الحق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حظى برسالته بالتمام. قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وضرب مثلا لنفسه وللأنبياء قبله برجل ابتنى بيتا، فكان الناس إذا دخلوا إلا موضع لبنة، قالوا: ما أحسن هذا البيت، ما أجمل هذا البيت، إلا موضع هذه اللبنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو لبنة التمام ومسك الختام عليه الصلاة والسلام. وشريعته عليه الصلاة والسلام شريعة ناسخة لما قبلها من الشرع، وكتابه هو الكتاب المهيمن، ورسالته الرسالة الباقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والرسول، قال جمهور أهل العلم، هو الذي أمر أو أوحى إليه وحي ولم يؤمر أو أمر بالبلاغ. أما النبي هو الذي أوحى إليه وحي ولم يؤمر بالبلاغ. وقيل بل الرسول هو الذي أرسل إلى قوم معاندون، والنبي هو الذي أرسل إلى قوم يجدد لهم أمر دينهم للرسول الذي قبله، وقيل غير ذلك. وكل هذه التعريفات لا تستقيم، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى باستفاضة عن ذلك. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم، النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إذ أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، جزاء هذا العمل يعني. والباء في قوله بالهدى قد تكون للمصاحبة، يعني هذا الرسول أرسل مصاحبا للهدى ودين الحق، وقد يكون للتعدية. هذا المرسل، به هو الهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللام هنا للتعليل، يعني أرسله لعلة، ألا وهي أن يظهره، يعني يعليه، يجليه، يرفعه على الدين كله، يعني على الأديان كلها. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الباء هنا زائدة، وكفى الله شهيد سبحانه جل وعلا، ده أصل الكلام. والباء هنا زائدة تعطي معنى زائد، ألا وهو يعني مبالغة في كفاية بشهادة الله سبحانه جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. طبعا شهيدة الله المستعان، نقول هذا تمييز مقلوب من الفعل، يعني أصل الكلام كفت شهادة الله، سبحانه جل وعلا، وكفى بالله شهيدا سبحانه وبحمده. طيب، ما علاقة أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله بقوله وكفى بالله شهيدا؟ كل من اتبع الأنبياء والمرسلين وسار على دربهم سيمكنون في أرض الله سبحانه جل وعلا، تكون لهم المكان العالية والحظوة السامية في الدنيا والآخرة، والتأييد والنصر إلى غير ذلك. وكل هذا دليل على صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلون، وصدق هذه النبوة، وصدق هذه الرسالة، وصدق هذه الكتب. فهذه شهادة من الله على صدق ما هم إيه؟ صدق ما هم عليه، يعني تأييدهم، يعني تأييد من اتبع الأنبياء والمرسلين شهادة من الله على صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلون. واضح؟ وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبق الكلام عنه. وقوله وحده تأكيد للا إله، للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله إلا الله نفي وإثبات. الإثبات يعني نفي الألوهية عن كل أحد وإثباتها لمن؟ لله وحده. دي تأكيد لإيه؟ الجزء الإثبات والجزء النفي. الإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. قال له لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. ممكن تقول ده مفعول مطلق، أقر إقرارا يعني، تمام. وتوحيدا أيضا تأكيد للا إله إلا الله. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبق الكلام عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سبق أيضا الكلام عنه. قال تسليما مزيدا، يعني تسليما زائدا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد فهي فصل الخطاب وسبق الكلام عنها. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال فهذا، هذا اسم إشارة، اسم إشارة، لكن هل المصنف كتب الاعتقاد أو لم يكتبه بعد؟ لم يكتبه بعد، فازاي يشير إليه؟ إما أن يقول الإشارة إلى ما في ذهنه، ما في قلبه من اعتقاد، يكون هذه إشارة الأمر معنوي، أو يكون المصنف رضي الله عنه رحمه كتب الاعتقاد ثم سطر هذه المقدمة، واضح؟ فيكون إشارة الأمر حسي، يكون إشارة الأمر حسي. قال فهذا اعتقاد، الاعتقاد مشتق من العقدة والربط والإحكام. الفرقة الناجية، الفرقة بكسر الفاء يعني الطائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. أما الفرقة بالضم هي الإيه؟ التفرق، مشتق من التفرق. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية يعني الطائفة الناجية. الناجية مشتقة من النجاة، النجاة اسم فعل من النجاة يعني السلامة، فهي سلمت من البدع في الدنيا بفضل الله سبحانه وجل في علاه، والانحراف في فهم دين الله سبحانه وجل في علاه، وسلمت من النار في الآخرة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لازال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية منصورة لا يضرهم من خذلهم من خذلهم حتى يأتي أمرهم كذلك. وهذه النصرة نصرة بالسنان ولا نصرة أو نصرة باللسان؟ الصحيح أنها نصرة باللسان، هذا هو الأصل، يعني بالحجة والبرهان وقيام الحجة. وقد تكون في بعض الأوقات نصرة باللسان ومعها السنان، والله أعلم وأعلم. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هذا يدل على أن هناك فرق أخرى، طوائف أخرى غير ناجية وغير منصورة، وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله إلى قيام الساعة إشكال، ما الإشكال؟ هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة إشكال، ممتاز. الإشكال هو أن الساعة لا تقوم إلا على شر الخلق، فكيف يقول إلى قيام الساعة؟ وراح الإشكال؟ الجواب نعم، المقصود إلى قرب قيام الساعة، أو جواب آخر. خلاص احنا لا خلاص، هذه الريح لا تاخذ ارواح المؤمنين، ده كلام الى قرب قيام الساعه. ان الانسان اذا مات قامت قيامته. لما اتى الوفد فقالوا يا رسول الله متى الساعه؟ فنظر الى صغرهم فقال لا يبلغ هذا سن الهرم حتى تقوم ايه قيامتكم. فنقصد قيام تقوم قيامتكم يعني ايه؟ تموتون. الى قيام الساعه، الى موتهم جميعا، الى موتهم جميعا. فمن مات قامت قيمة. هذا هو التوجيه الثاني، هذا هو التوجيه الثاني. هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. إلى قيام الساعة، التوجيه الأول يعني إلى قرب قيام الساعة، وجودهم، وجودهم يكون متى؟ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الساعة تقوم إلى عشر الخلق، إزاي عشر الخلق هم طائفة منصورة؟ ده الإشكال، واضح الإشكال هنا؟ الجواب إنها ستأتي روح ريح طيبة هاء رقيقة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق. هذا متى؟ قرب قيام الساعة. فالمقصود إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني إلى قيام الساعة يعني إلى موتهم جميعا، يعني إلى موت الطائفة المنصورة كلها من الأرض، تمام؟ طب هل هذا يسمى قيام الساعة؟ نقول نعم، قيام الساعة بالنسبة إليهم، إذ أن الإنسان إذا مات قامت. قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة يعني لما أقول لحضرتك قال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، يعني تكون يعني أهل القرآن، يعني أهل لا إله إلا الله، يعني مؤهل مؤهل لهذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل السنة هم الذين لازموا السنة وتمسكوا بها وساروا عليها ودعوا الناس إليها. والجماعة يعني اجتمعوا على السنة، والجماعة المقصود بها هنا كما حقق الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم أن الجماعة هو اجتماع الأبدان أو اجتماع القلوب. القلوب، إذ أن اجتماع الأبدان أمر عسير، وأهل السنة مفرقون في الأبصار، فالمقصود هو اجتماع الإيه؟ القلوب، يكون هذا اعتقاده على اعتقادي على اعتقاد الآخر في البلاد البعيدة النائية إلى غير ذلك. قال أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا، وهذا يدل على أن أهل السنة هم الذين تمسكوا بها وساروا عليها واجتمعوا عليها، وهذا يدل أيضا على أن من لم يتمسك بهذا ليس من أهل السنة. كيف يقال الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، وهم أصل أهل السنة والجماعة يعني يردون عليهم وهم يردون على أهل السنة، بل ويضربون السنة بعقولهم الناس، الله العفو والسلام. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن المعتقد فيه سبحانه وبحمده. وذلك يقول الله تعالى قد تم علينا مقدمات الكتب في العقيدة، إن شاء الله نشرع في الكلام عن الإيمان الله سبحانه وجل فعلا ومتصل به من أسماء وصفات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير وبر، وأن يمن علينا بواسع فضله وكريم عطائه سبحانه وجل فعلا. أكتفي بهذا قدر هذا ورد العلم لا يسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.